لا هذا بدعة، هذا بدعة لأن المشروع واحد. الجزار عن واجب إذا قصد أنها عقيقة نقول هذا موسى، وإن قصد تطوع بها هي تقيد ما تقيد. نعم يقول إذا قصد أنه يريد أن البنت لها شتي أو أن الفطرة فيها صعيد هذا ما أقول من أن هذا هو الأصل. كل شيء نقول مباح وهذه إذا بنى إذا بنى على مسألة الجنة التي فطرت 10 البعر حق 13 ساعة. والآن في هذه السنين الأخيرة الناس يفعلون هذا، يشتري كيس من الرز ويجزم جزم من أكثر ما بيعرف ويخرج، يقول الواجب قدر ما كان بقدر الأصواع والزائد نفع. لكن ما هو الرسل هذا؟ ما هو الرسل؟ لكن ما هو واضح، ما هو واضح هذا زائد.